اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. فرائد الرسل من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار لتقي الدين الحسن. بعدما أنهى الكلام عن موجبات الغسل سيبدأ ينتقل معنا إلى فرائد الغسل، وصوابه أن يقول أركان الغسل، لأنه سيذكر الحكم الوضعي ولن يذكر الحكم التكليفي. قال فرائد الغسل، وفرائد الغسل ثلاثة أشياء: النية، وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، سأذكر الثالثة، وإيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة. هذه ثلاثتهم، خلاص؟ يبقى عندي النية، إزالة النجاسة، إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. هذا هو الواجب عليك في الغسل. نية الغسل واجبة كما في الوضوء، طبعا النية واجبة في جميع العبادات، لقوله صلى الله عليه وسلم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يفيد الحصر والقصر، معناه لا تصح الأعمال إلا بالنية، هذا معناه. يبقى نفى الصحة ولم ينفي الكمال، لا نقول لا تكمل الأعمال إلا بالنيات، لا، لا تصح، لا تصح الأعمال إلا بالنيات، هكذا فهم الشافعي. عندنا نية الثواب ونية الصحة، أما هم يقول نية الصحة نعم. ومحل النية، محلها يعني مكانها، تكلمنا في تذكرون أحكام النية: حقيقة الحكم، محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسب. اذكر هذا سيأتي معناه. محلها محل النية، موضعها، مكانها، متى؟ يقول محل النية أول جزء مغسول من البدن. أي جزء؟ أول جزء مغسول. الآن أنا في الغسل لا يوجد عندي ترتيب، ترتيبه كان في الوضوء، فلما كان هناك في الوضوء يقول محل النية هناك في الوضوء، فين؟ أول جزء من الوجه، مش غسل الوجه، غسل أول جزء من الوجه، لأن عندي ترتيب في الغسل، ليس عندي ترتيب. فيمكن أن تبدأ في الغسل بالقدم، يمكن أن تحر، يمكن أن تبدأ بيد، تحر عضو واحد يعني كل جزء، البدن كله عضو واحد، أنت حر تبدأ من أي عضو شئت في الغسل. ولذلك قال لك ومحل النية أول جزء مغسول من البدن، من أي جزء، أي موضع، أول جزء الذي تختاره أنت. واحد. اثنين، كيفيتها، كيفية النية يعني ما الذي يجب أن تستحضره في نيتك وأنت تغتسل؟ أن ينوي الجنب رفع الجنابة، واحد، ينوي كذا رفع الجنابة، الجنابة من الجنب والجنب من البعد، فكأن الإنسان لكونه أصابه هذا الأمر اللي هو خروج المني أو التقاء الختانين، أو المرأة أصابها الحيض أو النفاس أو الولادة، كأنها تجتنب، صح؟ لا، الأفضل كأنها سميت جنابة لأنها تجتنب العبادة، هي تجتنب، هي تبتعد عن العبادة، ممنوعة من فعل العبادة، بعض العبادات ليس كل العبادات. الإنسان الحمد لله رب العالمين بفضل الله تعالى علينا أنه لم يحرمنا من العبادة في أي وقت، فبعض العبادات يشترط لها الطهارة، فلذلك سميت جنابة. ينوي الجنب رفع الجنابة، رفعها يعني إزالتها، وقلنا أن كلمة رفع تناسب المعنويات وكلمة الإزالة تناسب الحسيات، فنقول رفع الحدث وإزالة النجس. لماذا قلت رفع الحدث؟ تقول لي هذا الرفع يناسب المعنوي وإزالة تناسب الحسي، فأقول أزلت القلم لأنه حسي، لكن أقول رفعت الوهم، كان عندي وهم في رأسي رفعته، يبقى الرفع يناسب المعنوي والإزالة تناسب الإيه؟ الحسي. قال رفع الجنابة هذه نية. اثنين، رفع الحدث الأكبر. صحيح، الحدث عندنا نوعين، حدث أصغر وحدث أكبر، حدث أصغر وحدث أكبر. الفرق بينهما في ماذا؟ الفرق بينهما فيما يجتنب. في الحدث الأصغر سنجتنب أربعة أشياء، في الحدث الأصغر سنجتنب ستة أشياء. هذا الفرق. سمي أكبر لأن الذي يجتنب من بسببه أكثر. أو رفع الحدث الأكبر عن جميع البدن، يبقى هذه نية. طب هذه يتلفظ بها ولا بقلبي؟ محل نية القلب، مكانها القلب، الاستقرار القلب، والعبدة هو القلب. لكن إن تلفظ به فليس بدعة، ولا يقول العلماء أنه بدعة، إلا طبعا أنا أعرف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن من قبله كانوا لا يقولون عن هذا بدعة، لأن القلب يساعد اللسان فقط، ما في شيء أظهر ما في قلبي. أو رفع الحدث الأكبر عن جميع البدن، يبقى عندي نيتين هم، رفع الجنابة أو رفع الحدث الأكبر عن جميع البدن. ولو نوى رفع الحدث بس كده، نوى بقلبي رفع الحدث ولم يتعرض للجنابة ولا غيرها، صح غسله على الأصح. نوى كذا رفع الحدث، الآن رفع الحدث، نقول من نوى رفع الحدث مباشرة تلقائيا ينطبق على الحدث الذي ألم به، فإذا كان ألم به حدث أصغر فنية رفع الحدث تنطبق على الحدث الأصغر، وإن كان ألم به حدث أكبر فنية رفع الحدث تنطبق على الحدث الأكبر. تسهيلا حتى نسهل على الناس عبادتهم. فإذا نوى رفع الحدث وكانت عليه جنابة صح رفع حدثه، خلاص على الراجح صح غسله، لأن الحدث عبارة عن المانع من الصلاة وغيرها على أي وجه فرض، على أي وجه فرض وقد نواه. ما معنى الحدث؟ قال يا أخي الحكيم، الحدث هو أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. شو ده الحدث؟ طب خلاص هو نوى رفع هذا الحدث، أيا كان هذا الحدث بقى، حدث أصغر حدث أكبر، الذي ألم به هو الآن يتكلم عما ألم به، عما أصابه. يبقى ولو نوى رفع الحدث، ولو نوى رفع الحدث الأصغر، خلاص نكمل. يقول ولو نوى رفع الحدث الأكبر الأصغر متعمدا لم يصح. الآن هو بيلعب بقى، هذا واحد بيلعب عليه جنابة، ولا خلاص أنا إيش رأيك بقى، أنا سأتفقه، يتفقه في العبادة، يتفقه في الدين، الفقهاء يعاملونه بضد قصده. كيف؟ هو الآن عليه جنابة، دخل ونوى رفع الحدث الأصغر، نقول له يجزئ ولا ما يجزئ؟ نقول له لا يجزئ، أنت بتلعب تقول الأصغر، أنت ليس عليك حدث أصغر، أنت عليك حدث أكبر. فلو نوى رفع الحدث الأصغر لا يصح، لو نوى رفع الحدث مطلقا صح، رفع الحدث الأصغر متعمدا لم يصح لتلاعبه. وإن غلط، وإن غلط فظن أن حدثه أصغر لم ترتفع الجنابة عن من غير أعضاء الوضوء. الآن إذا كان متعمد بيلعب نعامله بنقيض القصد، نقول لم يرتفع الجنابة قولا واحد. طب هو أقول لك يا شيخ أنا أخطأت، أنا غلطت، قلت الحدث الأصغر مكان الحدث الأكبر، نقول له إذن بارك الله فيك صح الغسل هذا رفع الحدث عن أعضاء الوضوء، لأنه هذا الحدث الأصغر، وبقيت لك أعضاء الأخرى اللي هي غير أعضاء الوضوء يجب عليك أن تعممها بالماء. واضح؟ مفهوم هذا؟ قال وإن غلط يعني الذي ينوي فظن أن حدثه أصغر، هو دخل كده ظن أن الحدث اللي عنده أصغر لم ترتفع الجنابة عن غير أعضاء الوضوء، يبقى ارتفعت الجنابة عن أعضاء الوضوء فقط. وفي أعضاء الوضوء وجهان، الراجح ترتفع عن الوجه واليدين والرجلين. طب الرأس لا ترتفع، لماذا؟ لأن الرأس في الوضوء المسح وفي الغسل الغسل، هنقول لا ترتفع عن الرأس. هو لما يجي يتوضأ بيغسل رأسه ولا يمسحها؟ بيمسحها. لكن في الغسل بيغسل رأسه ولا بيمسحها؟ بيغسلها. فنقول ارتفعت الجنابة عن أعضاء وضوئك. لاحظ هذا بالرغم من أنه اغتسل، هذا اغتسل يعني شخص دخل تحت الدش خلاص ونوى رفع الحدث الأصغر واغتسل، غسل رأسه، غسل وغسل وجهه وغسل لذنه، وبعدين بيسألك إيش رأيك يا شيخ؟ أنا نويت رفع الحدث الأصغر، ما رأيك؟ فتقول له مباشرة ارتفع حدث أعضاء الوضوء دون أعضاء الغسل دون الأعضاء الأخرى. يقول لك يا شيخ طيب خلاص، يبقى إذا ارتفع حدث الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين. يقول صح. طب الرأس أنا غسلته. يقول له لا، لم يرتفع حدث الرأس لأنك غسلته بنية الإيه؟ الوضوء، غسلته عن المسح، وكان الواجب عليك أن تنوي الحدث الأكبر رفع الحدث الأكبر، فلا يرتفع عن الغسل عن الرأس، فيجب عليه غسل رأسه وغسل جميع بدنه فيما عدا هذه الأعضاء الثلاثة. واضح؟ لا خلاص غسل الوجه، هو غسل الوجه، اغتسل هو عمم المدى كله. نقول له ارتفع الجنابة عن الوجه وعن اليدين إلى المرفقين وعن الرجلين إلى الكعبين. الرأس ها يرتفع ولا ما يرتفع؟ لا يرتفع. قال هو عندما يغتسل يعرف أنه جنب؟ لا، هو نوى رفع الحدث الأصغر، لا يعرف جنب، لا يعرف جنب، وإن غلط هو غلط فظن أن حدثه أصغر. كيف يريد يعني يرفع حدث الأصغر بالدش؟ هكذا هو قال، ما هذا جائز يجوز. إذا الإنسان اغتسل ينوب الغسل عن الوضوء ما في مشكلة. هذا عند كثير من أهل العلم، طبعا في خلاف كبير من أهل العلم، بس يجزي، الراجح أنه يجزي خلاص. قال أنا سأفعل هكذا حتى يرفع الدش صحيح بدون جنب، بدون إيه؟ بدون جنب، بدون جنابة، بس ينوي، لابد أن ينوي رفع الحدث الأصغر، لابد من نيته، يعني يغتسل لكن ينوي نية رفع الحدث الايه؟ انما العمل بالنيات. لكن اذا اخذ دش بدون رفع الحدث الاصغر لا يرتفع. هو هنا غلط فظن ان حدثه اصغر، لم ترتفع الجنابه من غير اعضاء الوضوء. وفي اعضاء الوضوء وجهان، الراجح ترتفع عن الوجه واليدين والرجلين، لان غسل هذه الاعضاء واجب في الحدثين، فإذا غسلهما بنية غسل واجب كفى دون الرأس على الراجح، لأن الذي نواه في الرأس المسح، والمسح لا يغني عن الغسل. ولو نوى الجنب استباحة ما يتوقف الغسل عليه، جنب الكذب نويت، طبعا قال بقلبي، استباحة ما يتوقف يعني يمتنع فعله إلا بغسل، هذا معنى يتوقف، يمتنع فعله إلا بغسل. ما يتوقف الغسل عليه كالصلاة والطواف وقراءة القرآن أجزأه. يبقى دي ثالثة، هذه هو لم ينوي رفع الحدث خلاص، رفع الجنابة، ولم ينوي رفع الحدث الأكبر عن جميع البدن، ولم ينوي رفع الحدث مطلقا، وإنما قال استباحة، استباحة الألف والسين والتاء للطلب، كأنه يطلب بهذا الغسل أن يكون هذه الأعمال مستباحة له، مباحة أن يفعلها، وهي مفتقرة إلى الغسل، تحتاج إليه، متوقفة عليه. عندك ما يفتقر ولا ما يتوقف؟ ما ما يتوقف على الغسل. الغسل عليه. على الغسل. على الغسل. جيد. وهي أي؟ ما يتوقف على الغسل كالصلاة والطواف وقراءة القرآن. هذه أمثلة كالصلاة الذي يتوقف على الغسل الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله ودخول المسجد إلى عابر سبيله كل هذا يتوقف على الغسل أجزأه، لكن بشرط أن يكون الذي نوى الاستباحة لم يكن به سلس، ما عنده السلس، لأنه لو كان دائما حدث لا يستبيح. لا آسف، هذا في الرفع، هذا في الاستباحة يجوز لمن به سلس، أما الذي ينوي الرفع رفع الجنابة هذا لمن ليس به سلس، لأن الذي به سلس لا يرتفع حدثه. هبقى أن إنسان عنده نزول مني دائم، مني دائم، يقول دخل نويت رفع الحدث الأكبر، أنت لم ترفعه، الحدث لم يرتفع، الحدث ما زال مستمرا، المني ينزل، أو عندها سلس حيض اللي هو الاستحاضة، الدم ينزل، أنت لم ترفع، هذا لمن ليس به سلس. أما الاستباحة هذه النية يستخدمها من به سلس، بس هذه النية التي تنفع معه أنه يستبيح هذا الأمر، وإنما لم يرفع الحدث. وضحت هذه؟ جيد. فإذا يقول سننتظر إن شاء الله. أشياء أنا لا أفهم هنا يا شيخ، ولو نوى رفع الحدث ولم رفع، نعم لو نوى رفع الحدث ولم يتعرض، صح؟ يتعرض يعني يذكر، صح؟ يذكر الجنابة ولا غيرها صح غسل، صح غسله، يعني لا ينوي شيء، يعني كيف نوى الحدث رفع الحدث لكن لا يزيد شيء عليه، لا يزيد شيء، صح؟ ولا غيره صح غسله على الصحيح، لأن الحدث عبارة عن المانع من الصلاة، نعم، وغيرها على أي وجه مانع من الصلاة وغيرها غير صلاة، صح؟ ثم يقول على أي وجه فرض وقد نواه، صح؟ على أي وجه فرض، يعني على أي وجه كان، مش فرض هنا بمعنى كان، على أي وجه كان. الآن هو يقول نوى رفع الحدث بس، والحدث عبارة عن المانع الذي يمنع من الصلاة وغيرها على أي وجه كان، مانع، أي مانع يمنع من الصلاة وغيرها، والآن هو نوى رفعه خلاص ينطبق، ينصرف إلى الحدث الأكبر. لا رفع الحدث لا يكفي، يعني لا أحسن، لا أحسن، رفع الحدث الأكبر أو أصغر لا نزيد، يعني لو قلنا رفع الحدث إذا اتصل على الجنابة خلاص، صح خلاص صح، ويندرج فيه وضوء أيضا، ويندرج فيه وضوء أيضا. قال ولو نوى الجنوب استباحة خلاص أجزأه كالصلاة والطواف وقراءة القرآن أجزأه، وإنما ما يستحب له الغسل. لاحظ الأول استباحة ما يتوقف الغسل عليه، يعني ما يجب الغسل له، هو بقلبه قال هكذا، كأنه سنطبق بلسانه، نويت استباحة الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغيره، لو هكذا نويت استباحة الصلاة والطواف وقراءة القرآن، فاغتسل، وبعد ما اغتسل نقول له خلاص ارتفع حدثك، صلي واقرأ قرآن وادخل طوف ووقف، خلاص أنت تفعل كل شيء، ارتفع الحدث. الثاني قال لا، أنا ما أنوي ما يتوقف الغسل عليه، ما يستحب له الغسل، هناك أشياء يستحب لها الغسل، مثل ماذا؟ غسل الجمعة، نوى غسل الجمعة، قال وإن نوى ما يستحب له كغسل الجمعة، الآن هو عليه جنابة، عليه جنابة ودخل ينوي غسل الجمعة، هل يجزئه؟ لا، لا يجزئه. إنما الأعمال بالنيات. أنت نويت ماذا؟ نويت رفع الجنابة، سترفع الجنابة. نويت الغسل الجمعة، يبقى أنت في غسل الجمعة ونيتك لغسل الجمعة لم ترفع الجنابة ولا تستطيع أن تؤدي بها الجمعة، لأن عليك غسل أصلا فلا تستطيع أن تصلي. كغسل الجمعة ونحوه لم يجزه، لأنه لم ينوي أمرا واجبا، هو الآن لم ينوي أمرا واجبا عليه، إنما نوى أمرا مستحبا. قال ولو نوى الغسل المفروض كذا هكذا، نويت الغسل المفروض أو فريضة الغسل، نويت فريضة الغسل أجزأه قطعا بلا خلاف. فريضة الغسل، الغسل المفروض الذي فرضه الله علي أجزأه قطعا، قاله في الروضة الإمام النووي رحمه الله، قال وتنوي الحائض رفع حدث الحيض. الحائض تختلف عن الجنابة، الحائض مختلف عن الجنابة. الجنابة خروج مني واحد، التقاء ختانين اثنين، جماع ثلاثة، هذه الجنابة. حيض نفاس ولادة شيء آخر اختلف. هي حائض، هو يقول ماذا تنوي الحائض؟ رفع حدث الحيض، رفع حدث الحيض. فلو نوت رفع الجنابة، رفع الجنابة متعمدة لم يصح. لماذا؟ لأنه كأنها تلعب، هي ليست جنوب. كما لو نوى الجنوب رفع الحيض، في خلاف، في خلاف بين الجنوب والحيض. وإن غلطت يعني هي ما خدتش بالها، صح غسلها، ذكره في شرح المهذب حتى لا يكون لك تعنيف على الناس، هي فعلت الواجب. لكن القضية إشكالية ربما لا يدركه كثيرا من الناس، كثير من الناس، الفرق بين الحيض والجنابة. فإذا نوت الحيض رفع الجنابة غلطا صح، لكن متعمدة لا، لا يصح. وتنوي النفساء رفع حدث النفاس، فلو نوت رفع حدث الحيض قال ابن الرفعة لا يصح. ابن الرفعة رحمه الله تعالى تلميذ الإمام النووي قال لا يصح. لماذا لا يصح؟ أليس النفاس كالحيض؟ قلنا في معظم الأحكام، ليس في كل الأحكام، وهذا منها أنها إذا نوت رفع الحيض لا يصح، نوت النفساء رفع الحيض لا يصح. وقال الإسنائي ينبغي أن يصح. الإسنائي يقول، الإسنائي والإسناوي الاثنين واحد، الإسناوي الاثنين، الإسنائي والإسناوي هو صاحب التمهيد، صاحب التمهيد. قال الإسنائي ينبغي أن يصح. يعني ينبغي أن يصح؟ يعني هذا مقتضى القاعدة، عشان عندنا النفاس كالحيض، مقتضى هذه القاعدة أن النفاس إذا نوت النفساء رفع الحيض صح، خلاص. وعدم ذكر المتقدمين لهذه المسألة، عدم ذكرهم كالنووي رحمه الله تعالى والرافعي دليل على جوازه، ما عندهم مشكلة فيه، خلاص، كأنهم لم يجدوا فيها إشكالا أن تنوي هكذا، ما في مشكلة. نعم. قال واعلم أن تقديم هذا كله في النية، مختصر الكلام، الجنب ينوي عدة نوايا، ينوي رفع الحدث، رفع الجنابة، رفع الجنابة عن جميع البدن، رفع الحدث بس وما يتكلم بشيء، استباحة ما يتوقف عليه العبادة الغسل، كل هذا ينوي، فريضة الغسل أو فرض الغسل، كل هذا يصح. طب الجنب ينوي الحيض رفع الحيض، يقول لا يصح. الحائض تنوي الجنابة رفع الجنابة، لا يصح إلا إذا كانت غالطة. النفساء تنوي رفع الحيض، اختلف ابن الرفعة والإسنائي والصواب أنه يجوز. لماذا؟ لأن سكوت المتقدمين عنه دليل على جوازه، على أنه ما وجدوا فيه مشكلة فلم يتعرضوا له. قال واعلم أن تقديم يبدأ يتكلم عن الأمر الثاني. قلنا الأمر الأول أندية وذكر اثنين إزالة النجاسة، النجاسة يناسبها إزالة لأنها عينية. قال واعلم أن تقديم إزالة النجاسة شرط لصحة الغسل. هذا الرأي الرافعي. رأي الرافعي نعم صح. رأي الرافعي. قال واعلم أن تقديم إزالة النجاسة، تقديم إزالة النجاسة يعني الأول يبدأ يزيل النجاسة ثم يغسل شرط لصحة الغسل. فلو كان على بدنه نجاسة فغسل بدنه بنية رفع الحدث وإزالة النجس طهر عن النجس. عنده على البدن، على بدنه نجاسة، توجد نجاسة، فصب عليها الماء بنية رفع الحدث وإزالة النجس، رفع الحدث وطهر عن النجس. طبعا بالقطع النجس يزول لأن النجس لا يحتاج إلى نية، إزالة النجاسة لا تحتاج. لماذا؟ لأنها من قبيل التروك، هذه ترك، ما تحتاج التروك إلى نية، ليست فعل. فإزالة النجاسة أزيلت. طب رفع الحدث، نقول فيه خلاف، وهل يرتفع حدثه أيضا؟ فيه خلاف. الراجح طبعا هذه بغسلة واحدة، الآن يتكلم عن غسلة واحدة لا يتكلم عن تكرار الغسلة. عنده ماء نجاسة وصب الماء بنية رفع الحدث وإزالة النجاسة من ضربة واحدة، أزيلت النجاسة قطعا طهر عن النجس خلاص بلا خلاف. رفع الحدث في خلاف. الرافعي يقول، الراجح عند الرافعي أنه لا يرتفع حدثه، لا يرتفع. لماذا لا يرتفع حدثه؟ قال لأنه لا بد أولا من إزالة النجاسة وقد زلناه، ثم بعد ذلك ثانيا نرفع الحدث اللي هو الذي قاله تقديم إزالة النجاسة على شرط إيه؟ شرط لصحة الغسل. والراجح في زيادة الروضة، زيادة الروضة التي ذكر الإمام النووي رحمه الله، جواز يعني بغسلة الأولى إزالة النجاسة ورفع الحدث. أحسنت، أنه يرتفع حدث، الحدث سيرتفع. يبقى بالغسلة واحدة نوى إزالة النجاسة ورفع الحدث، زيلة النجاسة ورفع الحدث، هذا كلام النووي. لماذا؟ لأنه تحقق الأمر. وللماء قوة في التطهير، الماء الله سبحانه وتعالى جعل له قوة في ذاته، قوة ذاتية في تطهير النجاسة وفي رفع الحدث، فيمكن من ضربة واحدة، من غسلة واحدة تزال النجاسة ويرفع الحدث، هذا كلام النووي رحمه الله. منشأ الخلاف، منشأ الخلاف يعني سبب الخلاف. مسار الخلاف ولا عندك منشأ؟ منشأ عندك مسار؟ مسار الخلاف؟ خليها منشأ أحسن، منشأ أوضح، مستعملة منشأ. هذا يكون موضع الخلاف صح؟ إيه؟ موضع الخلاف. منشأ الخلاف يعني سبب الخلاف. خلاص؟ سبب الخلاف بين الرافعي والنووي فين؟ قال أن الماء هل له قوة رفع الحدث وإزالة النجس معا أم لا؟ الرافعي يقول ليس له هذه القوة، النووي يقول له هذه القوة، فلذلك قال الرافعي لا، الماء يطهر لكن ليست له قوة أن يفعل تطهيرين في آن واحد، رفع حدث وإزالة النجس في آن واحد صعب، لا ما يمكنه ذلك. النووي قال يمكنه. ثم إن النووي في شرح مسلم وافق الرافعية على أن الغسلة لا تكفي، والله أعلم. الإمام النووي رحمه الله تعالى من كتبه شرح صحيح مسلم. لكن خارج المسجد. لا هو داخل المذهب. أقصد هذا عندما قال لا تكفي. لا تكفي هذا كلام النووي. ما فهمت هذا الشرح الفمشي موافق الرافعي كيف يوافق الرافعي الشيخ وتخالفه؟ ما في مشكلة. الإمام النووي رحمه الله تعالى له عدة كتب. أحيانا كان يصنف هذه الكتب في آن واحد فيصنف في المنهاج ويصنف في الروضة ويبدأ يصنف في شرح المهذب في وقت واحد، وأحيانا كان يصنف في أوقات متباعدة. خلاص؟ لا تكفي التبليغ يقصد يعني رفع الحدث وإزالة النجاسة. لا تكفي غسلة واحدة. كلام الإمام الرافعي. فالإمام النووي رحمه الله تعالى حينما ذكر هذا الكلام في شرح مسلم ذكرها تفقها، ذكرها تفقها من عنده فقه، أنه يقول لا تكفي بحسب ما ارتأه في ذاك الوقت. كتاب الإمام النووي اللي هو شرح مسلم من الكتب المتأخرة في الترجيح في المذهب، من الكتب المتأخرة، ليست هي من الكتب المتقدمة كالروضة والمنهاج وشرح المهذب والتنقيح والتحقيق، هذه كتب متقدمة. عندنا كتب متأخرة كشرح مسلم والفتاوى، هذه كتب متأخرة. خلاص؟ فيقول لك إن الإمام النووي رحمه الله تعالى له قولين في المسألة، مرة قال أنها لها قوة، ومرة قال في كتاب متأخر في الترجيح في المذهب وهو شرح صحيح مسلم أنه ليست لها قوة، والراجح في المذهب أنها لها قوة، أن الماء له قوة تكفي، غسلة واحدة تكفي لإزالة الحدث ورفع الإيه؟ لإزالة النجاسة ورفع الحدث. الأمر الثالث من أركان الوضوء، من أركان الغسل، وإيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة. الشعر معروف، البشرة الجلد، ما يظهر من الجلد. قال يجب استيعاب يعني تعميم كل البدن من الشعر والبدن، من الشعر والإيه والبشرة، استيعاب البدن بالغسل شعرا وبشرا سواء قل أو كثر، وسواء خف أو كثف، وسواء شعر الرأس والبدن، وسواء أصوله أو ما استرسل منه. لاحظ التعميم، لاحظ التعميم. قال يجب، يبقى هذا وجوبا، استيعاب البدن بالغسل شعرا، أي شعر في البدن يجب أن يغسل، ظاهره وباطنه، الظاهر والباطن، سواء كان هذا الشعر قليلا أو كثيرا. طبعا هذا الكلام منطبق على الشعر مش منطبق على البشرة، البشرة قليل أو كثير، البشرة بثن. فهو يقول إنسان الشعر هذا سواء كان هذا الشعر قليلا أو كثيرا، شعر قليل شعر كثير يجب غسله بخلاف الوضوء. الوضوء لما تكلمنا عن اللحية قلنا يجب غسل الظاهر اللحية الكثة دون الباطن، الباطن لا يجب غسله، في الغسل يجب غسل الباطن إذا كانت كثة، وسواء خفة كان خفيفا أو كثفة، كثفة كان سميكا. ما الفرق؟ خفة يعني يرى البشرة منه عند التخاطب، كثفة لا ترى البشرة منه عند التخاطب. وسواء شعر الرأس الذي نبت على الرأس والبدن أيا كان، في بدن الإنسان، في بدن الإنسان شعور كثيرة جدا، الشعر الذي ينبت على الصدر وينبت على الذراعين وينبت على الرجلين وينبت على الفرج العانة وينبت تحت الإبط، أي شعر كل هذا لابد أن يعمم ولابد أن يوصل ظاهره وباطنه، وسواء شعر الرأس والبدن، وسواء أصوله أو ما استرسل منه. أصوله يعني باطله، أصوله يعني إيه؟ فحينما أقول أصول اللحية يعني باطن اللحية جوه بالداخل، الشعر اللي بالداخل، أصول الشعر يعني داخل الشعر، أو ما استرسل يعني ما نزل، وعن شعره طويل هذا النازل يغسل. إذا أنت غسلت اللي في الباطن ينبغي عليك أن تغسل الذي في الظاهر أيضا، هذا وهذا صعب يعمم. قال الرافعي لقوله صلى الله عليه وسلم، قال الرافعي رحمه الله تعالى في الشرح الكبير: تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعور وأنقوا البشرة. هذا حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف بل شديد الضعف. تحت كل شعرة جنابة، معنى أن الإنسان إذا كان جنبا فكل شعرة من هذه الشعور تحتها جنابة، ينبغي أن يزال الحدث عنها فيجب إيصال الماء إليه. فبلوا الشعور يعني اجعلوا الشعور تبتل، وأنقوا البشرة يعني اغسلوا البشرة ظهر الجلد، والإنقاء بمعنى التنظيف. وهذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ منهم الشافعي والبخاري حتى النووي. يبقى ضعفه الشافعي وضعفه البخاري وضعفه النووي وغيرهم كثير ضعفوا هذا الحديث. نعم، يحتج لذلك بقوله سنحتج. طب أنت الآن تقول هذا الحديث ضعيف، طب ما الدليل؟ ما الدليل؟ قال يمكن أن يحتج لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسله يفعل به كذا من النار. من ترك موضع، موضع يعني مكان، مكان شعرة، هو كان جنب وترك جزءا من الشعر أو من الشعرة لم يغسلها بالماء، فما الذي يحدث؟ لم يغسله يفعل به كذا من النار. هذا بيان للعقوبة، بيان للعقوبة. قال علي بن أبي طالب رضي الله كرم الله وجهه، طبعا كرم الله وجهه لا تختص بأحد الصحابة، خلاص الصواب أن هذه الكلمة لا تقال، إنما تقال لكل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نقول كرم الله وجوههم جميعا ورضي الله عنهم جميعا ولا يختص بها أحد عن أحد. قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: فمن ثم عاديت شعر رأسي. يعني أول ما سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم صار بينه وبين شعر رأسه عداوة، كل ما شعره يطول يقص، كل ما شعره يطول يقص يحلق. ليه؟ يخشى من إيقاع هذه العقوبة عليه. فمن ثم يعني من هناك أو من حينئذ، وكان يبز شعره، يبز يعني يحلق، يجوز يعني يحلق. هذا الحديث رواه أبو داود ولم يضعفه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. لما صنف السنن هو ذكر هذا في المقدمة، قال الذي فيه ضعف سأشير إليه، الذي فيه ضعف سأبينه، وما ليس فيه ضعف سأسكت عنه. فإذا القاعدة أن الذي سكت عنه أبو داود إما أن يكون صحيحا أو حسنا، خلاص رواه أبو داود ولم يضعفه فيكون صحيحا أو حسنا على قاعدته، قاعدة أبي داود التي ذكرها في مقدمة كتابه السنن. وقال النووي إنه حسن، قال إن هذا الحديث حسن. وقال القرطبي إنه صحيح، إن هذا الحديث هذا القرطبي المحدث، عندنا القرطبي المحدث والقرطبي المفسر. أنا أتحفظ بقول الأشعري. لماذا؟ انتبه يا أخي الكريم لهذا المعنى السلامي، هذا يعني دقيق جدا، ربما يوافق العالم بعض الأشاعرة في بعض المسائل فلا ينبغي أن نسميه أشعري، كابن حجر والنووي رحمه الله. موافقته للأشاعرة في بعض المسائل لا تجعله أشعريا، الأشعري هو الذي وافق الأشعرية في كل المسائل، صح؟ الذي يسير وراءه حذو القذة بالقذة، يقول هذا أشعري. أما من وافقه في بعض المسائل فلا نسميه أشعريا، وذلك الأشاعرة يستطيلون بهذا، يقولون فلان أشعري وفلان أشعري. لا، ليس كل من وافق في مسألة أو مسألتين أو عشرة مسائل يكون أشعريا، خلاص؟ فالقرطبي نعم له بعض المسائل التي وافق فيها الأشاعرة، لكن لا ننسبه إلى الأشعري لأنه لم ينسب نفسه إليه. ولاحظ أن هناك حقبة من الزمن كان العلماء ينتسبون إلى الأشعرية بسبب أمرين: الأول خوف السلطان، يعني كان هناك سطوة، فكان الذي لا ينتسب الأشعري يعذب ويقطع عنه الرزق فينتسب العالم وهو ليس أشعريا ينتسب إلى الإيه؟ الأشعرية. هذه نقطة مهمة جدا. الثانية تحصيل الرزق، المدارس كان القائمون عليها أشاعرة، فكانوا لا يعينون إلا من ينتسب إلى الأشاعرة، فإذا يقول لك أنت أشعري، يقول له نعم أنا أشعري، وهو ليس أشعريا، انتبهوا لهذا جيدا. فإذا لأنه الآن يا شيخ علماء الأمة جماهير العلماء على أن الأشاعرة هم جماهير العلماء من كذب، هذا كذب وافتراء. أشعر هذا القرطبي انتقل إلى الحنفية؟ لا مثلا. لا أنا مالكي، عاش على الملكية ومات عليه مالكي ساعة. أكان انتبهتم لهذا يا أخواني؟ انتبهوا لهذا جيدا. النسبة للأشعرية لا تكون بموافقة مسألة أو مسألتين، والنسبة إلى الأشعرية كانت لها أسباب، كان أسبابها ابن تومط، فإذا هذه فتنة كبيرة جدا. فهذه النسبة كانت بسبب الخوف والبطش، وكانت بسبب الرزق، واحد سيقطع رزقه سيموت هو وأولاده إن لم ينتسب إلى كذا ستكون خلاص، فبيضطر يقول أنا، وهو في حقيقة أمر ليس بشعري. بل أنا أجمع بحثي الآن إن شاء الله، أسأل الله سبحانه أن يتمه، من قال من العلماء أن الأشاعرة هم القلة، يعني أنا وقعت على نصوص لكلام أهل العلم أن الأشاعرة قلة، إيش رأيك بقى؟ ينصوا كده، العلماء يقولوا أن الأشاعرة قليلون، عددهم قليل، هذا يخالف دعواهم، يخالف دعوى أنهم جمهور العلماء. الأشاعرة قليل، عندي نصوص أنا أجمع الآن إن شاء الله، أسأل الله سبحانه أن يتم هذا البحث، فهذا مهم جدا. فلا تلتفت إلى أن يقول أنا أشعري، هذا أشعري، وافق في مسألة تسميها أشعري يا شيخ، لماذا؟ قل ابن حجر، ابن حجر يخالف الأشاعرة للنخاع في مسائل دقيقة جدا، ثم بعد ذلك نحن نقول أنه أشعري، لماذا يا أخي؟ وافق وافق صح، هناك بعض المسائل لكنه خالفه، فلا تنسبه إليهم، قل أنه وافق وخالف. أشير هو هل درس، هل كان خالته زوجة لأبو معالي؟ خالته طبري زوجة لأبو معالي؟ ليس طبري، هذا القرطبي. القرطبي نفس القرطبي نعم. كان خالته زوجة لأبو معالي صاحب ورقات جويني. خالته؟ نعم خالته القرطبي زوجة لأبو معالي. لا أنا سمعت بس هو عندما جاء قرطبي إلى ابن معالي قال جلس عنده بعض المحاضرات وقال أين القرطبي ابن معالي؟ قال أنت لم تفلح أبدا، قال والله لم تفلح يعني. ثم انتقل إلى المالكية وتعلم وصار إماما كبيرا، وعندما صار إماما كبيرا قال لو كان أبو معالي حيا قد أجبرت علي أن يأتي عن هذا اليمين، حنس على يميني الكفارة. تقصد المزني والطحاوي؟ لا أذكر يعني كان هذه القصة التي أذكره حدثت بالطحاوي والمزني. أما هناك فرق كبير جدا بين القرطبي هذا وبين أبي المعالي، فرق في العمر، فرق في الحقبة الزمنية، هذا أربع القرن الخامس، هذا القرن السادس، فرق تقريبا 100 سنة. أما هذه القصة التي حدث أظن يعني بين الطحاوي والمزني، الطحاوي هذا ابن أخت المزني، فالمزني قال والله لا تفلح، كان يقول لنسو قال والله لا تفلح، قال للطحاوي لا بجعل قال لا تفلح، كل ما يأتي له ما كان يفهم المسائل عند الشافعي، فقال لا تفلح، فذهب انتقل إلى مذهب الحنفية وتعلم وبرع وحفظ واشتد وكذا كذا حتى صار علما كبيرا جدا. الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية قال لو عاش خالي لحدث في يمينه لأنه أفلح. مشاهد يقول عن كذا من لا يفلح عندنا في المسر يكون إمام عندكم. شاهد نعم يعني هذا جيد في الجملة جيد، لكن المرجو من الإخوة ألا يبحثوا في هذه المسألة كثيرا، أنا محط خلاف كبير، هل هم أهل السنة، هل هم خرجوا من أهل السنة، هل خرجوا بالكلية، هل خرجوا فيما قال أبو فيه، يعني هذا محل يعني نقاش كبير. أدرس أهل السنة أهل السنة والجماعة وتعمق فيه واحفظه وافهمه، ولكن ينبغي عليك أن تفهم أن هذه الدعاوى ليست كلها مسلمة، جماهير أهل العلم المحدثون كلهم كذا كذا كذا، غالبه يكون بالصفقات يعني. أوكي أنا لو لك بكتب هذا بارش دو دفاعنا وعلم أنه يطول إذا سيطول بنا. أوكي أنا لو طويل سبع دقائق سبع دقائق. قال وعلم أنه يجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها. ضفائر المرء، هذا بالنسبة لضفائر المرء، إذا كان ضفيرة، تعرفون الضفيرة؟ أنا تمسك بشعرها وتجدوله، يعني جداول تلفه بعضه على بعض، فهذه الضفيرة إن كانت هذه الضفيرة قصيرة وليست العقد فيها، عقد الضفائر بعضها على بعض ليس قويا، فيمكن من خلال ذلك أن يصل الماء إلى باطن الشعر إذا تكون معقودة القنف. تقول يجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض، يعني هي المرأة تعرف إذا كان الماء، طب كيف ستعرف؟ ستعرف من شعرها إذا كان هذا الشعر كثيفا وجعلت عقدا كثيرة، فنقول لها إذا شكت تنقض، إذا شكت تنقض خلاص، إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض، ولا يجب إن وصل، يعني إذا كان الماء سيصل مع وجود الضفيرة لا يجب نقضه. لماذا أنتم تقولون هذا؟ قال للحديث الشيخ، وحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وهو في صحيح مسلم، قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ضفر رأسي، أشد يعني أضفر رأسي وأجعله ضفائر يعني، فأنقضه، عندك فأنقضه ولا أفأنقضه؟ فأنقضه عندي، أفأنقضه أحسن بوجود همزة الاستفهام، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، أن تصب على رأسها ثلاث مرات، حثيات يعني مرات، تصب الماء على رأسها ثلاث مرات، ثم تفيضي عليه الماء فتطهرين. خلاص؟ تفيضي يعني تعممي، الإفاضة يعني التعميم والغسل، الإفاضة تأتي بمعنى غسل، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها تأكدي من وصول الماء، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك، تمسك أعزك الله الكوز مثلا الذي فيه ماء وتصبه مرة، ثم تأتي مرة ثانية، ثم تأتي مرة ثالثة، ثم تفيض عليه على كل الرأس الماء أو على البدن كله الماء، خلاص يكفيك هذا، واضح؟ اللي هو الأمور الثلاثة التي مرت معنا. طبعا هذا الحديث فيه أنها لا تنقض الضفائر. طب لماذا أنتم فرقتم يا أيها الشافعية؟ يجوز استنباط معنى من النص يخصصه، ولا يجوز استنباط معنى من النص يكر عليه بالبطلان. ما معنى هذا الكلام؟ هذا النص مخصوص، مخصوص بالمعنى، محمول على ما إذا كان الشعر خفيفا، لأنه إذا كان كثيفا ولم يصل الماء إلى باطن الشعر لم يتحقق الغسل، لما مر معنا من قوله صلى الله عليه وسلم من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسله يفعل به كذا من النار، خلاص؟ والشد لا يمنع من وصول الماء إليه، الشد يعني الربط، كأنها ربطته ليس بشدة وإنما ربطته ربطا خفيفا من وصول الماء إليه وإلى البشرة جمعا بين الأدلة، هذا يجمع بين الأدلة، لأن هذا الحديث يقول أنها تشد ضفر رأسها والآخر يقول أنه لا بد من إيصال الماء إلى جميع الشعر. فالجمع أنها كانت ضفائر صغيرة أو أنها كانت ضفائر يمكن وصول الماء من خلالها إلى أصول الشعر. وهل يسامح بباطن العقد على الشعرات؟ العقد على الربط، أربط لما تربط تأتي بشيء مثلا هذا، فتقول أنا الآن سأعقده هذه عقدة هذا الربط. فالآن هب أن الشعر حينما عقدته، حينما هي شدته على رأسها ضفرته، انعقد مثل هذه العقدة. فالآن في أجزاء هذه الشعر منه ما هو ملامس للشعرة الأخرى، فيسمى باطن الشعر، أجزاء من الشعر يكون مختفيا لم يصل إليه الماء. هو يقول لك هل يسامح بباطن العقد على الشعرات؟ فيه خلاف، فيه خلاف بين الرافعي والنووي. الراجح عند الرافعي أنه يسامح به للعسر، صعوبة الآن أنا أراعي كل شعرة من الشعرات وكل، صعب جدا. والراجح عند النووي أنه لا يعفى عنه لأنه يمكن قطعها بلا ضرر، قطع الإيه؟ المعقود هذا إن عقدت الشعور، يعني إن كان الشعر معقود تم عقده فالرافع يقول متسامح فيه، والنووي يقول له إن، لأنه يمكن قطعها بلا ضرر ولا ألم، يعني لا يتضرر به الإنسان ولا يتألم بقطعه. وهو ظاهر نص الشافعي والجمهور والله أعلم، هكذا يقول النووي رحمه الله. وأما البشرة وهي الجلد فيجب غسل ما ظهر منها حتى ما ظهر من صماخي الأذنين قطعا. الشافعية يقولون يجب غسل الشعر والبشرة ما ظهر دون ما بطن، فعنده في الأذن ظاهر وباطن، هذا ظاهر الذي يظهر الذي تراه، وعند داخل الأذن باطن، فيقول لك يجب غسل الظاهر دون الباطن. الأذن باطن الأذن لا، قاله فيجب غسل ما ظهر منها من الأذن من صماخي الأذنين، هذا الصماخ، هذا يسمى صماخ، هذا الذي فيه ثنيات تجويف هذا يسمى صماخ قطعا. والشقوق في البدن، في القدم، في اليد، في غير ذلك يجب غسلها، إذا كان في البدن شقوق كما في الأقدام في الشتاء تتشقق الأقدام عند العقد، فيقول هذه الشقوق أيضا تغسل. وكذا يجب غسل ما تحت القلفة من الأقلف الذي لم يختتم، قلنا أن الختان قطع جلدة في أعلى الذكر، هب أن إنسانا لم يختتم فعل حراما طبعا، ينبغي عليه أن يختتم، لكن ماذا يجب عليه حينما يغتسل وهو أقلف؟ يجب أن يغسل ما تحتها، يجب أن يغسل تحت هذه الجلدة من الأقلف. وكذا ما ظهر من أنف المجدوع، المجدوع يعني المقطوع، يعني أنفه قطعت، فالآن الأنف لها ظاهر، لو أنها قطعت صار اللي في الباطن ظاهر فيجب غسله. وكذا ما يبدو من الثيب إذا قعدت لقضاء الحاجة على الراجح، المرأة الثيب، والمقصود بها بالثيب هنا المتزوجة التي تزوجت التي أحصنت، يعني إذا قعدت لقضاء الحاجة، عند قعود قضاء الحاجة كانوا في السابق لا يقعدون على هذه الجلد، على هذه المقاعد الإفرنجي، كانوا يجلسون على الأرض، يضعون ينصبون أقدامهم ويجلسون على الأرض لقضاء الحاجة، فهي عند جلوسها بهذه الصورة تظهر منها أجزاء، في جزء يظهر بين شفريها، فهذا الجزء يجب غسله، يجب غسله، واضح؟ فهذه تسمى الدقيقة، تسمى الدقيقة في فقه الشافعي، خلاص؟ يبقى يجب غسل ما يبدو من الثيب إذا قعدت لقضاء الحاجة، إذا قعدت لقضاء الحاجة وهي تقضي الحاجة سيظهر منها جزء لا يظهر إلا عند قضائها للحاجة، نقول يجب عليها أن تراعيه فتغسله، ولا تجب المضمضة ولا الاستنشاق في الأصح والله أعلم. هذا خلاف للحنابلة شيخ؟ نعم، خلاف للحنابلة وخلاف للحنفية. نعم، نعم، الحنفية يقولون وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل، والحنابلة يقولون في الوضوء، الحنابلة يقولون في الوضوء أيضا. خلاص، وهو الراجح من حيث الدليل، الراجح من حيث الدليل وجوب المضاد في الاستنشاق، لأنه ورد فيه نصوص تخصه. خلاص، فلذلك يجب المضاد في الاستنشاق في الغسل. والله تعالى أعلم وأعلم، والحمد لله رب العالمين.